أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اشتملت هذه الآيات على الحديث قدر من قصة يوسف عليه السلام. يقول تعالى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه عندما عادوا من أبيهم وجاءوا بأخيه وحققوا مطلب يوسف قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قالوا سنراود عن أباه وفعلا راودوه واستجاب الوالد لهم بسبب الإلحاح عليه وبعد أن أخذ الميثاق عليه. أقول تعالى لما دخلوا على يوسف آوى إليه. والله أعلم هذا يقصد خصه مجلس أفضى إليه بالسر وبالحقيقة أنا أخوك. وهم لا يعلمون أنه أخوهم. هم لا يعلمون إلى الآن وهم له منكرون لم يعرفوا يوسف سبحان الله لا يزالون لا يفكرون ولا يخطر ببالهم أن هذا يوسف. ولهذا أراد يوسف أن يطمئن أخاه المظلوم أن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه فنحن أصبح. فكان هذا الأخ أن ناله يعني من الظلم قدر. أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وجاء التدبير لأخ يوسف لأخيه. يوسف يريد أن يحبس أخاه عنده لما ظفر به وجيء به قرت عينه به الآن يريد أن يدبر التدبير الذي يمكنه من أخذه منهم بطريقة مقنعة. فلما جهزهم بجهازهم جهز لهم الكيل الذي يستحقونه جعل السقاية والله والله أن الكفاية هي الصراع. ماذا تقولون؟ قالوا نقولون جعل الكفاية في رحل أخي. فلما أنهم يعني ركبوا ومشوا قد أخذوا ما حصل لهم من النيرة، أذن المؤذن نادى منادي هي العيد، العيد الحملة التي فيها الرجال وفيها الجمال تحمل الطعام. أيتها العير إنكم لسارقون، يعني ارجعوا هاتوا أسرتم إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، يعني معناه أنهم رجعوا هم مطالبون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون؟ قالوا نفعل شروع الملك. لابد من صاعد أو شأن وله أهمية من الملك والمكيان. الناس قالوا نفذ صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وعلى به الليل. هاتان جملتان استدل بهما الفقهاء، ولمن جاء به حمل بعير هذا استدل به الفقهاء على حكم الجعالة، من فعل كذا فله كذا. قال ولمن جاء به حمل بعيد نافلة زيادة، هم أرادوا أن يزدادوا حمل بعيد بمجيئهم بأخير. الآن هذا الإعلان يتضمن أن من جاء في الصواع فإنه يحصل على حمل بعيد زيادة على ما أخذ. هذه جعالة. هذا يجعلهم يبحثون أو يجعل الناس يبحثون من السارق. قال وأنا به زعيم، المنادي يقول أنا به زعيم يعني ضامن، وهذا من على دليل العلماء على حكم الضمان. أنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وعلى به الليل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الأرض وما كنا فاعلين، يعني نحن تعلمون ما جئنا لنفسنا في الأرض وما كنا فاعلين. جئنا نطلب القوت لأهلنا، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا فاعلين. قالوا فما جزاؤه؟ يعني ما حكمه عندكم؟ ما حكمه؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يكون السارق هو عوض، هو العوض عن المسروق، يعني السارق نفسه. قال المفسرون هذا في شريعة يعقوب أن السارق يكون ملكا للمسروق منه، يكون رقيقا عنده وأسيرا عنده. فما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء كذلك الجزاء. ثم بعد ذلك الآن جاء التفتيش الحال واضح أنهم رجعوا لأرحلهم لحالهم واستسلموا للتحقيق والتفتيش قال الله عنه فبدأ بأوعيته بدأ فتش افتح يفتحون الاتحاد بدأ بأوعيته بأوعية بقية الأرض وترك وعاء رحل أخيه فبدأ بأوعيته وهذا من سياسة التحقيق لو بدأ بوعاء أخيه ظهر مع طول تجي الشبهة إذا أنتم تعلمون فتش واحد واحد واحد قبل وعاء يقول بعض المفسرين الله أعلم إنهم لما فتش ولم يجد ولم يبقى إلا وعاء بنيامين قيل خلاص ما في بعيد ما لا تفتش لا تفتش يعني في تمويه لا تفتش فقالوا لا لا لا بد لا بد لا لا يبقى لكم حجة ولا تهمة فاستخرجها وجدها استخرجها من وعائها كذلك كدنا بيوسف هذا التدبير إلهي هذا التدبير قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا كذلك كدنا بيوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك لكن هو أخذه على ما هو جار إلا آل يعقوب ما حكم فيه بالحكم الجاري في سياسة الملك في مصر في سياسة الملك في مصر ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نظر درجات من نشاء وفوق كل ذي علم فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله والله عليم فوق كل عليم فوق كل ذي علم فوق كل ذي علم عليم يعني العلم في الدرجات والعلماء درجات هذا فوق هذا حتى ينتهي الأمر إلى الله وهو العليم الذي هو فوق كل ذي علم. نعم. هو هذا ابتلاء ابتلاء نعم قدري الله فيها آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين شوف سبحان الله الآن انتهى الأمر إلى أن الآن أن أخا يوسف الآن عند يوسف الله تعلم به وعلى مقدمة لما بعد من عودتهم وإنهم سيرجعون إلى أبيهم ثم يرجعون إلى يوسف حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم وصول ولقد جاءكم يوسف من بينات فلما حلف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. تلك الآية ولقد جاءكم يوسف من بينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه الآيات، أي لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه واختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال وقال إني أنا أخوك فلا يعني لابد أن خلى به فصح بأبي نجد وخلى به وأفضى إليه الحقيقة والسر أنا أخوك. نعم. وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون فإن العاقبة خير لنا. ثم خبره بما يريد أن يصنع ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. خبره لابد يعني هذا مستنبط يعني ما عندنا نص على أن خبره بما سيصنع، لكن السياق والمقام يقتضي أن يخبره حتى لا ينزعج يكون عنده خلفية في التدبير. يعني لو لم يكن عنده ثم يعني يعلن عن السرقة وتظهر التهمة ويوجد عنده يعني صار يعني في نفسية إشكال وتخوف، فيقتضي السياق والمقام أن يخبره أو أن أفضل يعني عرفه بالحقيقة وأنه هو أخوه وأنه سيستبقيه. لكن كيف يستبقيه؟ اتخذ هذا الأسلوب والتدبير الإلهي، تدبير كذلك سيدنا يوسف على الكيد الإلهي. نعم. فلما جهزهم بجهازهم أي كان لكل واحد من إخوته ومن جملتهم أخوه هذا جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب فيه جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه في رحل أخيه، ثم أوعوا متاعهم. فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا المؤذن ما سأل ما كذب، وقيل له أين الصاع؟ ما في الصاع؟ الصاع مأخوذ من أداء بناء على ما على التصور اللي عنده، هذا هو التوجيه الذي قاله أهل العلم. الشيخ يشير إلى هذا لأن المؤذن لا يدري إنكم لسارقون. نعم. وهذا أعد الجمهور وهذا المنادي لا يعلم. قالوا أي إخوة يوسف لا قبل أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا عليهم لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه لتسلم لهم سرقتهم. وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم. فقالوا في هذه الحال ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا، لجزمهم بأنهم براء من السرقة. قالوا ما الذي حتى لو قالوا ما الذي سرقنا يعني بجعلكم، لو قالوا ما الذي سرقنا يعني بجعلكم يقول ما ضح. لكن ماذا تفعلون؟ هل يعني أدق الكلام نعم وأقبلوا عليهم لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه لتسلم لهم سرقته. وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم. فقالوا في هذه الحال ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا، لجزمهم بأنهم براء من السرقة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي أجرة له على وجدانه، وأنا به زعيم أي كفيل. وهذا يقوله المؤذن المتفقد. قالوا تالله هذا يقوله المؤذن المتفقد. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض بجميع أنواع المعاصي وما كنا سارقين، فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين. أقسموا على اعتقادهم أنهم بل كما يقول الشيخ على علمهم يعني على ما يعلمونه من أنفسهم وما سبق أقسم على ذلك. نعم لأنهم عرفوا أنهم صبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم، وأن لأنهم عرفوا أنهم صبروا من أحوالهم ما يدل على عفتهم وورعهم، وأنها ما يدل على عفتهم وورعهم. قالوا أقبلوا على الملك، قالوا يعني أخو فلسف يقولون للمؤذن ومن وراءه تعرفون سيرتنا في الأيام الماضية، نحن لسه يعني لم يكن هذا أول حضور إليكم، تعرفون جربتمونا، لم تجربوا علينا يعني ما يعاب علينا وما يوجب تهمتنا عن جميع المسلمين في الأرض وما كنا سارقين. وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموا، وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق. قالوا فما جزاؤه، أي جزاء هذا الفعل إن كنتم كاذبين؟ بأن كان ما جزاء هذا الفعل؟ نعم. يصل جزاء الفعل أو جزاء الفاعل بكلاهما. إن كنتم كاذبين بأن كان معكم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، فهو أي الموجود في رحله جزاؤه بأن يتملكه صاحب السرقة، وكان هذا وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق، ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد. فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل وجدها أو سرقها أخوه، مراعاة للحقيقة الواقعة. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، وإنما له عندهم جزاء آخر. فلو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن يوسف من بقاء أخيه عنده، ولكنه جعل الحكم منهم ليتم له ما أراد. قال تعالى نرفع درجات من نشاء بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها، كما رفعنا درجات يوسف وفوق كل ذي علم عليم، فكل عالم فوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. لما رأى إخوة يوسف ما رأوا قالوا إن يسرق إلى آخر.